فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. وقال تعالى: قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. وقال تعالى: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قال ابن القيم رحمه الله: وتأمل هذه الألفاظ، أي التي وردت في الحديث، كيف جعل الفطرة للإسلام، فإنه فطرة الله التي فطر الناس عليها. وكلمة الإخلاص هي شهادة أن لا إله إلا الله، والملة لإبراهيم، فإنه صاحب الملة، وهي التوحيد وعبادة الله تعالى وحده لا شريك له، ومحبته فوق كل محبة. والدين لنبينا صلى الله عليه وسلم، وهو دينه الكامل وشرعه التام الجامع لذلك كله. انتهى كلامه رحمه الله. ومن فوائد هذا الحديث العظيمة أن هذه المعاني هي أساس اليوم التي عليها بناؤه: المحافظة على الفطرة، وإخلاص التوحيد لله، واتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم، واتباع ملة إبراهيم الملة الحنيفية التي هي البراءة من الشرك والخلوص منه، وهي قوام المسلم ونظام حياته. فتضمنت هذه الكلمات قاعدة الدين وبناء الإسلام وأساس الإيمان، بل تضمنت أساس السعادة والفلاح في الدنيا والآخرة. ولهذا ينبغي على المسلم أن يحافظ على هؤلاء الكلمات محافظة تامة في كل صباح، مع استشعار المعاني وتحقيق الدلالات. ومما يؤكد ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر الأحوال عند الفتن، ذكر أن من الناس من يمسي مؤمنا ويصبح كافرا، ويمسي كافرا ويصبح مؤمنا من كثرة الفتن التي يراها. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، أو يمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. رواه مسلم. فيأتي هذا الذكر العظيم المبارك في كل صباح ليكون صمام السلام والأمان والنجاة. ولهذا فإن النعمة على العبد عظيمة أن يصبح حين يصبح ولم تتغير فطرته ولم تتبدل، بأن يصبح على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. ولهذا شرع للعبد أن يقولها كل صباح حفاظا على هذه الأسس غير مبدل ولا مغير. وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا أجمعين لكل خير، إنه سميع قريب مجيب. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.